نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهما بالخشية والتقى، ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. تقدم الكلام على هذه الجملة، وأن مراد المؤلف رحمه الله بقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، أهل القبلة هم المسلمون الذين يتوجهون إلى الكعبة ويصلون، هذا المراد بأهل القبلة، يعني بهم المسلمين، بذنب، المراد بالذنب هو ما دون الشرك قطعا، وإلا الشرك فلا شك أنه يكفر، لكن المراد به الكبائر. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون من ارتكب كبيرة بخلاف الخوارج والمعتزلة، وهذا تقدم الكلام عليه، لكن بذنب ما لم يستحل، ما إذا استحل هذا الذنب فإنه يكفر بلا شك، من استحل الزنا أو شرب الخمر أو استحل الربا أو ما شابه ذلك فإنه يكفر، هذا كله تقدم الكلام عليه. لكن السؤال: من أتى شيئا من المكفرات، من قال كلمة الكفر أو فعل فعلا كفريا، هل يكفر بعينه، أو نقول إن الفعل مكفر ولا نكفر من فعله؟ هذه مسألة فيها طرفان وسط وفيها خلاف وكلام طويل، لكن خلاصة القول في هذه المسألة نقول فيها تفصيل. ولا شك أنه إذا ثبت بالنص أن هذا الفعل مكفر أو هذا القول مكفر، كالاستهزاء بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام أو بدينه أو السب، أو كسب الله وسب نبيه عليه الصلاة والسلام وسب شيء من الدين، لا شك أن هذه مكفرات، هذا ما فيه كلام، لأن هذا نص القرآن والسنة. لكن الخلاف في من يفعل أو يقول هذه الأمور، هل يكفر أم لا؟ فنقول هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا الشيء معروفا معلوما من الدين بالضرورة وليس ولا يخفى على أحد، فإن من قاله وفعله يكفر ويكفر بعينه، قال فلان أهان المصحف، سب الدين، سب الرسول، سب استهزأ بالله، استهزأ برسل، استهزأ بدينه، فإنه يكفر. إلا إذا كان هذا الشخص حديث عهد بإسلام ومثله يخفى عليه مثل هذا، فإنه يعذر بالجهل، هذا يعني خاص بمن يكون حديث عهد بإسلام أو عاش في بادية بعيدة وقد تخفى عليه هذه الأمور الكبار، إنه يعذر بالجهل. أما من عاش بين المسلمين وقال كلمة الكفر الصريح المعلوم من الدين بالضرورة أو فعل فعل الكفر الصريح، فإن هذا يكفر ولا إشكال. ولو لم نقل بهذا معناه لم نكفر أحدا، كل من قال كلمة الكفر نقول الفعل كفري، ولكن لا نكفر الفاعل والقائل، لأنه ربما يكون عنده عذر أو يكون جاهلا أو ما شابه ذلك فلا نكفره، معناها أننا لن نكفر أحدا مهما قال ومهما فعل. النوع الثاني من المكفرات ما يكون خفيا، ويعني قد يلتبس وقد يخفى على بعض الناس، فإن هذا فيه تفصيل، إذا علمنا من هذا الشخص أنه قاله متعمدا وقاله عن علم وبصيرة وإصرار واختيار للكفر فإنه يكفر إذا تبين أنه لا عذر له وأنه قاله عالما وعن بصيرة، فإنه يكفر، كما كفر الإمام أحمد والسلف كفروا الجهمية الذين ينكرون اسماء الله تعالى وصفاته وينكرون أن الله يرى في الآخرة وما شابه ذلك، فقد نص العلماء على قول من شبه الله بخلقه فقد كفر، وكفروا بشر المريسي ورؤوس الجهمية بأعيانهم. فهذا شيء، يعني من قاله عالما متعمدا فإنه يكفر، أما من كان ملتبسا عليه ولم يتبين له الأمر ويعرف منه الصلاح وتحري الخير لكنه التبس على الأمر ولم يتضح له فإنه لا يكفر، يقال إنه قال كلمة الكفر لكن لا يعني يكفر بعينه. فإن الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر المعتصم والمأمون وأمثال هؤلاء لأنهم كان الأمر ملتبسا عليهم، فلا يعرف أن الإمام أحمد كفرهم، بل كان يسمع ويطيع ويقر لهم بالإمامة وأنهم أئمة الأئمة وأنهم ولاة الأمور، ولم ينقل عنه أنه كفرهم، بل نقل عنه كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يصفهم بالإسلام ويسمع لهم ويطيع ولم يكفر، مع أنهم قالوا نفس تبنوا رأي المعتزلة والجهمية، بل دافعوا عنه فرضوه على الناس وقتلوا وعذبوا من لم يجب كما هو معلوم، مع ذلك لم يكفرهم لأن كان الأمر ملتبسا عليهم. فنقول دلت الأدلة على أن الشخص قد يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر ولا يكفر لوجود عذر من الأعذار. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الأدلة، مثل الذي قال لأولاده أوصاهم أن يحرقوه وأن يذروا نصفه في البر نصفه البحر، قال فوالله لأن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذب أحدا من عالمي. هذا الآن عنده مكفر وهو الشك في قدرة الله جل وعلا، هذا الآن كفر فعل كفري، لكن لما جمعه الله وأحياه أمر البر فجمع ما فيه وأمر البحر وجمع، قال ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له. هذا غفر له بسبب الجهل لأنه كان جاهلا بذلك فغفر الله له. وكذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الرجل الذي أضل راحلته عليه طعامه وشرابه وأيس من الحياة، فلما وجدها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فلا شك أن كلمة كفر ولكنه لم يكفر لأنه قالها مخطئا. فهذا هو الأقرب، الله أعلم، فيه مكفرات لا يعذر أحد بالجهل بها، وفيه مكفرات تكون خفية ملتبسة، يعني مثل تحريف يعني نصوص الصفات وكذا، قد يكون التأويل له وجه في اللغة مثل اليد والقدرة تحرف وتفسر بالقدرة ونحو ذلك فلا يكفر، قال هذا أخطأ وإن كان متعمدا وكذا فيقال هذا من أهل البدع، وإن كان مجتهدا ويتحرى الخير لكن أخطأ يقال هذا مجتهد ومخطئ ولا يشنع عليه، لكن لا أصل إلى حد التكفير ما دام أن لها مساغا في اللغة. أما من أول تأويلا لا وجه له في اللغة فهذا جحود، هذا إنكار، كتأويل القرامطة الذين يحرفون النصوص يقولون الصوم هو الإمساك عن أسرار الأولياء والحج هو قصد قبور الأولياء ونحو ذلك، هذا لا شك أنه كفر لأن هذا لا وجه له في اللغة. مثل الذنوب والمعاصي، قد يخفى على الشخص شيء من الذنوب فيفعله فلا يقام عليه الحد إذا كان فيه حد، إذا عرف من حاله أنه يجهل هذا الشيء أنه حرام فإنه لا يعذر ولا يحد، يعذر بجهله إذا كان مثل يجهله أو فعله متأولا، فإنه أيضا لا يقام عليه الحد إذا كان عنده شبهة التأويل. فكذلك الكفر هذا باب واحد، كما يعذر في المعاصي فإنه يعذر في الكفر. أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل مسلما بعد أن قال لا إله إلا الله وقتله، قال كلمة التوحيد وقتله ولم يضم منه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لا بحد، لا بقصاص، ولا بدية، ولا بشيء. لماذا؟ مع أن القتل أكبر الذنوب بعد الشرك، لأنه متأول. قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح، فعظم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، ولكنه لم يعظم منه شيئا، لا بدية قصاص، ولا دية، ولا كفارة، لأنه كان معذورا بالتأويل. وخالد بن الوليد رضي الله عنه قتل بني جذيمة بعد أن قالوا صبعنا، لم يحسن أن يقولوا أسلمنا، فقتلهم ولم يقبل منهم، فبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل، رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين، فأنكر فعله، ولكنه لم يعاقبه بشيء لأنه مجتهد، مع أنه قتل راق الدم وأكبر الذنوب المعاصي بعد الشرك، ومع ذلك عذر النبي صلى الله عليه وسلم من فعله متأولا. فكذلك من تأول في يتعلق بالشرك فإنه لا يكفر ما دام أن الأمر محتمل وعنده شبهة وعنده تأويل، ويعرف من حاله أنه لم يتعمد في الكفر وإنما فعله لأنه يرى أنه صحيح وأنه يجوز. هذا هو يعني الوسط، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبسط هذه المسألة في الفتاوى، ذكر يعني قريب من هذا الكلام، وذكر أمثلة وأدلة على هذه المسألة. هذا هو الذي يجمع بين كلام أهل العلم، يجمع بين الأدلة، هو هذا التفصيل. لأن إذا قلنا لا يكفر إلا بعد أن يستتاب، معناه أننا لن نكفر أحدا، كل من شهد لا إله إلا الله حكمنا له بالإسلام، ولا نكفر أحدا مهما قال ومهما فعل. هذا بعيد، مثل الكبائر، لو واحد زنى وقال أنا ما علمت، ما دريت أن الزنا حرام، أنا ظنيت أنه مجرد يعني أنه ما ينبغي وكذا، هل يقبل منه؟ جواب لا، في معاصي ما يقبل من أحد دعوى الجهل أو التأويل أو ما شابه ذلك، لأن النص صريح، وهذا الشيء معلومة من الدين الضرورة، هذا يعيش بين المسلمين. إذا ادعى الجهل بتحريم الزنا أو بشرب الخمر أو بالسرقة أو الربا أو مشابه ذلك، لم يقبل منه، يحكم عليه بأنه زاني ويقام عليه الحد. أما إذا فعل فعلا محرما لكن فيه تأويل وفيه خفاء وفيه شيء من الالتباس عليه، فإنه يقبل منه إذا فعله متأولا ولا يقام عليه الحد. فكذلك يقال في المكفرات، منها ما هو ظاهر بين ومعلوم من الدين الضرورة ولا خلاف فيه ولا يخفى على من عاش بين المسلمين، فمن فعل شيء من هذا كفر، حكم بكفره. لكن هل يستتاب أم لا؟ نقول نعم، الكفر شيء والاستتاب شيء آخر، فالاستتاب ليس معناه أنه لم يكفر، لا، نقول نحكم بكفره ثم ندعوه إلى الإسلام لعله يعود، وقد يكون عنده شبهة أيضا فتزال، فإنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ رضي الله عنه في بعض روايات الحديث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل خرج عن الإسلام أو ارتد عن الإسلام فادعوا إليه، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعوها إليه، فإن تابت وإلا فاضرب عنقها. هذا الحديث فيه فائدتان، الفائدة الأولى لك تشوف تخريجه إبراهيم، هذا الحديث فيه فائدتان، الفائدة الأولى أن الردة تكون عن الإسلام وليست عن دين إلى دين، مثل من ارتد من يهودية إلى نصرانية أو العكس، أو من يهودية إلى مجوسية أو كذا، هذا في خلاف بين العلم، منهم من يرى أنه يقتل لعموم قوله من بدل دينه فاقتله، من بدل دينه أي دين، من يهودية نصرانية، من نصرانية يهودية إلى مجوسية، من انتقل من دين إلى دين فإنه لا يقبل منه ويقتل، إما أن يعود إلى الإسلام وإما أن يقتل. لكن الحديث هذا يبين المراد، أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعوا إليه، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه، هذا يبين المراد بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتله. هذا رواه البخاري. وفي الصحيحين من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه. المفارق للجماعة تارك لدينه، هذا الآن هل يشمل كل دين؟ نقول لا، لأن أول الحديث يفسر آخره: لا يحل دم مسلم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم قال: إلا التارك لدينه. ما هو دينه؟ المذكور في أول الحديث الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا ترك دينه الذي هو الشهادتان. الحديث يفسر آخره يفسر أوله، مع أنه جاء رواية عند النسائي قال الحافظ سند صحيح: التارك أو الخارج عن الإسلام والمفارق للجماعة، رواية النسائي في التصريح بذكر الإسلام. هذا هو الصواب، أنه لا يقتل إلا من خرج من الإسلام إلى دين آخر، أما انتقل من يهودية نصرانية أو العكس أو إلى أي دين فإنه لا يكون مرتدا ولا يقتل. الفائدة الثانية أنه يستتاب، لأن الاستتابة هذه فيها خلاف، منهم قال يقتل بدون استتابة لعموم من بدل دينه فاقتلوا، والفاتوة تفيد الترتيب مع التعقيب، فاقتلوا يعني في الحال، ومنهم قال يجب أن يستتاب وجوبا، ومنهم قال يستحب أن يستتاب من باب الرحمة والشفقة ومن باب إزالة الشبهة، قد يكون عنده شبهة أو جهل أو كذا، من باب الاحتياط للدماء، ويعني قد يكون عنده ما شيء من شبهة أو جهل ونحو ذلك، والاستتابة فيها رحمة بهذا لعله أن يعود، لأنه أصحاب قتل رجلا ارتد عن دينه، فقال عمر رضي الله عنه: هلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا ودعوتموه إلى الإسلام، اللهم إني لم أشهد ولم أرضى. ولكن هذا الأثر منقطع، هذا الأثر ضعيف لا يثبت، فإذا ما في دليل إلا هذا الحديث: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه إليه، ما في ذكر ثلاث أيام ولا في ذكر ثلاث مرات، يدعوه إليه على حسب الحال، يكفي مرة، وإن رأى أنه يتردد أنه يمكن يرجع أنه يحتاج إلى إمهال يحتاج إلى وعظ، يمكن على حسب اجتهاد الحاكم والقاضي يؤخره إن شاء يوم ويومين وثلاثة لعدم الدليل. وإن استتابه مرة ورآه مصرا وقتله فلا حرج في ذلك. فيها أيضا فائدة ثالثة، وهي أن المرأة إذا ارتدت تقتل، هذه مسألة خلافية أيضا، منهم قال إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل. لماذا؟ لأنها تكون سبيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل النساء والصبيان، فيقولون إذا كان نساء الكفار لا يقتلن فكذلك من ارتد منهن فإنها لا تقتل، لكن الصواب أنها تقتل لهذا الحديث. ويقال أيضا هناك فرق بين الكافرة الأصلية وبين المرتدة، فالمرتد لا يقر بحال، فهذا الكافر الأصلي يقر بالجزية ويبقى على دينه، وإذا أسلم ثم ارتد فإنه لا يقر على دينه. ففرق بين المرتد وبين الكافر الأصلي: المرتد حاله شنيعة لأنه عرف الإسلام ودخله وتبينه ثم والعياذ بالله ارتد عنه، هذا طعن في الإسلام، كما قال اليهود، كما أخبر الله تعالى عن اليهود بقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذا طعن في الدين، أنهم يقولون يعني دخلنا في الدين ثم تبين لنا أنه غير صحيح فلذلك رجعنا عنه، وهو معروف عند العرب أن أهل الكتاب هم أهل العلم بالدين الصحيح، لأنهم أهل الكتاب، والعرب لا كتاب لهم. فإذا تسامى العرب أن اليهود أسلموا ثم ارتدوا وقالوا والله عرفنا أنه دين غير صحيح، فهذا يكون سببا في إما ارتداد من أسلم أو عدم دخول من لم يسلم في الإسلام. ثم أيضا يقال أنه يجب الحذر من التكفير، لأن التكفير باب خطير وعقوبته وخيمة، لأن يترتب عليه سفك الدماء، ترتب عليه نزع اليد من الطاعة، ترتب عليه فتن عظيمة. فإن الإنسان إذا استعجل في التكفير، كل من رأى أنه قال كلمة كفر أو فعل فعل كفر، قد يكون متأولا، قد يكون عنده شبهة، قد يكون جاهلا وكذا، فإنه يبادر بتكفيره حتى يكون سببا لسفك الدماء ولنشر الفوضى ونزع اليد من الطاعة، ويحصل بذلك شرور عظيمة لا يحصيها إلا الله، ولا يحصل بذلك نفع، لأن يكون الناس أحزابا طوائف متكافئة متناحرة متقاتلة، تبقى السنين الطويلة تتناحر وتتقاتل وتسفك الدماء، فتضيع الدين والدنيا والأعراض والأموال، ويصبح الناس في فوضى، بعضهم يسفك دم بعض. وإذا اختل نظام المجتمع وشاعت فيه الفوضى انفتح الباب لأهل الشر والفساد والعياذ بالله، فلا يشاء أحد أن يجرم وأن يفسد إلا وجد بغيته، لأن الناس اشتغلوا بقتال بعضهم لبعض وتركوا الميدان مفسوحا لأهل الشر ولأهل الفساد ولأهل الإجرام، فينشط الفجرة الشر ينشطون يجدون باب خطير عقوبته وخيمة، يجب على المؤمن أن يحذر منه غاية الحذر، وأن لا يعجل إليه، وأن يسأل الراسخين في العلم من هو أكبر منه سنا ومن هو أقدم منه علما وأرسخ فقها. وغالبا ما يبتلى به المتحمسون هم الذين يبتلون بهذا، يصير عنده حماس وليس عنده يعني علم راسخ، وليس عنده طول خبرة وتجربة في الحياة، فيحمله الحماس مع قلة العلم مع قلة الخبرة على التكفير والخروج، فيحصل بذلك فتح باب شر. وإذا فتح هذا الباب فإنه لن يغلق إلا إن شاء الله. لو ندم هذا الذي فتح الباب وتبين له الصواب وحب أن يرجع فإنه لا يستطيع، إذا فتح باب الشر والفتنة لا يستطيع الذي فتحه أن يغلقه، خلاف الخطأ في المسائل الفرعية ومسائل تعبدية وما شابه ذلك، فإن الإنسان إذا أخطأ وتبين الصواب يرجع الحمد لله، حتى لو كان مفتيا حتى لو كان معلما يشيع أنه كان يقول كذا ورجع، وكل من يسمع له يعرف أنه كان يعني يقول هذا القول ثم رجع عنه، فيرجع الناس بسهولة. لكن إذا فتح باب الفتنة باب التكفير والخروج وسفك الدماء فإنه لا يستطيع أن يغلقه، كما هو الواقع في كثير من دول المسلمين، نسأل الله العافية والسلام. واجب الحذر، كل الحذر من الاستعجال في التكفير وفتح باب الشر، نسأل الله السلام. أنا أذكر له تصحيح ما طلع شيء. الصنعاني حسنه، وقرأه الطبراني وقال الصنعاني في سبل السلام سنده حسن، وذكر التكفير ثم قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب عنه، يقول لا يضر على الإيمان يعمل على الإيمان الرجاء والتخييط. فمعنى يعني أصل التسمية أنهم أرجعوا أي أخروا الإيمان عن العمل، ففصلوا بينهما وأخروا الأعمال ولم يدخلوها في الإيمان، فالإيمان عندهم هو مجرد التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان. هذا هو الإيمان، تصديق بالقلب والنطق باللسان، لأن من صدق بقلبه ولم ينطق فليس بمؤمن. إبليس مصدق بوجود الله وقال ربي أخرني ولا وليس بمؤمن. فرعون مصدق بقلبه وليس بمؤمن، قال تعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالتصديق لا يكفي إلا على مذهب الجهم بن صفوان والعياذ بالله، وهو شر المذاهب على الإطلاق في هذا الباب، جعل الإيمان هو مجرد المعرفة وإن لم يتكلم بلسانه وإن لم يعمل بقلبه. أشك أن هذا من أفسد المذاهب وأبطل المذاهب. على هذا المذهب يدخل في الإيمان إبليس، لأن إبليس يعرف الله ولا لا؟ يعرف ربه، كان يعبده وخاطبه قال بعزتك لأغوينهم أجمعين. وفرعون يعرف ربه كما تقدم في الآيات، فإذا إبليس وفرعون مؤمنان على مذهب جهم. قالوا وجهم على رأيه هو كافر لأنه من أجهل الناس بالله، لأنه جعل الله الوجود المطلق وأنكر جميع الأسماء والصفات. هذا جهل، هذا لم يعرف ربه. قالوا فعلى قوله على تعريف الإيمان هو كافر لأنه من أجهل الناس بالله، لأنه لم يثبت وجودا لله، لما وثبت الوجود المطلق ونفى جميع الأسماء والصفات، وهذا غاية الجهل بالله جل وعلا. هذا مذهب المرجع. فيه قول مذهب آخر وهو أن الإيمان هو مجرد النطق، مجرد النطق، ولكن لا شك هذا قول باطل. على هذا القول المنافقون مؤمنون لأنهم ينطقون، وهذا لا خلاف في بطلانه. إذن مذهب المرجع ذكر المؤلف رحمه الله أشار إليه ليحذر منه، وأنه مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا خطأ عظيم، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام وتفصيل في محله بعد قليل. ثم قال نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد له بالجنة، ولا نشهد له يعني للمؤمن أو لهم بالجنة يعني للمؤمنين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يرجون للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم، ولا يقطعون لأحد، لا يشهدون لأحد جزما بالجنة إلا من شهد له الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام، كالعشر المبشرين وكعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام، ومن يعني جاء في الحديث مثل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم من أهل الجنة، أما ما عداهم فنرجو له ولا نجزم له بجنة الجنة، ولا نأمن عليهم، لا نأمن عليهم. لماذا لا نأمن عليهم مع أن الله تعالى وعد المؤمنين بالجنة وهذا مؤمن؟ نقول عندنا وصف وعندنا شخص، سواء في الوعد والوعيد فرق بين الوصف والشخص. الوصف ما في إشكال في الجزم بالحكم، نقول الزاني في النار وشارب الخمر ملعون والسارق ملعون ونحو ذلك، هذا بالوصف ما في إشكال. لكن في الشخص يختلف الأمر، لأننا لا ندري، قد يكون عنده حسنات ماحية تمحو تلك الذنب ذلك الذنب، قد يكون عنده سبب يمنع العقاب، فهذا يختلف من شخص لآخر. ولذلك لما أتي بذلك الرجل الذي يشرب الخمر ويشرب وكثيرا ما يؤتى به، لعنه رجل شارب الخمر ملعون، ولكن لما لعن ذلك الشخص المعين أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، رواه البخاري في الصحيح. طب لماذا نهاه عن لعنه وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر؟ نقول لعنه بالوصف وهذا لعن بالشخص، وبين النبي صلى الله عليه وسلم المانع من حصول اللعنة، ما هو؟ حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نقول لا نستطيع أن نلعن من رأيناه قد شرب الخمر، ما نستطيع نلعنه، والله أعلم قد يكون عنده من الحسنات من المكفرات ما يغفر الله له ذلك الذنب ولا يستحق العقوبة. كذلك بالنسبة للمؤمنين ما ندري هل هو مات على الإيمان أم نرجو له لما نرى من ظاهره ونخاف عليه. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قول في هذا يعني يخالف ما ذكره المؤلف، يعني معروف عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من شهد له الناس بالجنة أنه يشهد له بالجنة، ويستدل بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. قال هذا نص صريح أن من شهد له المؤمنون بالخير فإننا نشهد له بالجنة، ومن شهد له المؤمنون بالشر فإننا نشهد له بالنار. وجاء في رواية عند البخاري: من شهد له أربعة بخير دخل الجنة، قال يا رسول الله ثلاثة، قال وثلاثة، قيل يا رسول الله واثنان، قال واثنان. الحديث صحيح أصله في الصحيحين، وهذه رواية عند البخاري، ولكن نقول أيضا مع ذلك لا نجزم جزما، ولو أثنى عليه الصالحون نقول هذه نصوص وعد ونصوص رجاء، والله أعلم قد يكون عنده شيء لم يطلع عليه الناس، فالله أعلم به. يعني قول شيخ الإسلام دليله قوي، لكن الأحوط والأفضل هو التأدب مع الله جل وعلا وعدم الجزم لأحد بجنة ولا نار إلا ما من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا مع الله، الله أعلم به. ولقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فالله أعلم بعباده، فلا نجزم لأحد مهما كان. كذلك النار، لو مات الكافر هل نجزم أنه من أهل النار؟ نقول لا، قد يكون تاب في آخر حياته قبل موته بلحظات، تشهد ومات ولم يعلم به أحد، الله أعلم، أمره إلى الله. كم من إنسان يسلم قبيل موته بلحظات ويموت بعدها وقد لا يطلع عليه إلا الله، الله أعلم. لا نجزم لكن له بالنار، لكن نطبق عليه أحكام إيش؟ أحكام الكفر ولا لا؟ نعم، طبق على أحكام الكفار، ما نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندعو له، نطبق على أحكام الكفار، لأن هذا هو الذي كان يظهره في حياته. لكن بالنسبة لأحكام الآخرة هذه نقول نكل أمرها إلى الله جل وعلا، لأن هذا غيب والله تعالى أعلم به. نعم. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأيما مشرك مررت بقبري فبشره بالنار. لكن هذا مو يعني أمر للجميع، لا، هذا قاله في مناسبة، لما قال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. قال: وأبوك؟ قال: إن أبي وأباك في النار. وأيما مشرك مررت بقبره فبشره بالنار، يعني هذا مثل تقول تأكيد، ليس بس أبي وأبوك فقط، إنما هذا عام في كل المشركين بهذا الوصف. لكن هل نحن مأمورون أننا كل مررنا بقبر مشرك نقول أبشر بالنار أبشر بالنار؟ ما يظهر هذا، والله أعلم، أنه أمر يعني للأمة وكذا أنها تفعل هذا، لا، لكن هذا تأكيد لهذا الاعتقاد والإيمان، أننا نؤمن ونجزم أن من مات على الشرك أنه من أهل النار على سبيل الإجمال، هذا هو الأقرب والأعلم. يعني الله أعلم، قد يقول قالها نفاقا، يعني ما نعلم، قد يقول يكون قالها نفاقا أو كذا، ما نجزم له جزما، إنما نقول نرجو له، وهذه خاتمة حسنة وما شاء الله تبارك الله نطق بالشهادة وكذا، ثم نعلم أيضا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني في آخر الحال، يعني ما يلزم أن يكون يدخلها بغير حساب ولا عذاب، كما يظنه كثير من الناس يظن أنه دخل الجنة يعني دخلها ابتداء، لا، على حسب حاله، إن كان محسنا أو عاصيا ثم تاب توبة صادقة قبل بلوغ الروح الحلقوم دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، وإن كان عاصيا مخلطا وقالها كما يقولها العصاة لكنه ما تاب من شيء من الذنوب فإنما آله إلى الجنة ولو عذب، لكن ما نجزم من باب الأدب مع الله، مثل قول عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة ومن فعل كذا دخل الجنة ومن فعل كذا دخل الجنة، حديث كثير لا تعد ولا تحصى، هذه تسمى نصوص الوعد، فهل كل مرة رأينا يصلي الفجر والعصر نبشر ونقول أنت في الجنة، من رأينا وكذا أنت في الجنة وأنت في الجنة، لا، نقول هذه أسباب لدخول الجنة وفيها أسباب لدخول النار أو موانع من دخول الجنة، والحكم للأغلب، فمن باب الأدب مع الله نتورع عن الجزم، نرجو للمحسن، والله من مات من أهل التوحيد والصلاة فهذا رجل صالح نشهد له بالخير والصلاح ونثني عليه خيرا، لكن ما نقول هو في الجنة، لأن هذا تطاول على الله جل وعلا وتعدي عليه، والله تعالى يقول هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لا تزكوا أنفسكم يعني لا تزكوا الشخص وتطلق على المسلمين، لأن المسلمين كالنفس الواحدة كالجسد الواحد. الحكم بما أنزل الله هذا فيه تفصيل كما ذكر أهل العلم، قال ابن عباس رضي الله عنه هو كفر دون كفر من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هو كفر دون كفر، فمن حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أنه أحسن لحكم الله أو مثل حكم الله أو يستحله يرى جواز الحكم بغير ما أنزل الله فلا شك في كفره، وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أنه عاصي أنه مذنب وأن حكم الله أحسن فهذه من جملة الكبائر، هذه من جملة الكبائر ولا يكفر بمجرد الحكم، لأن الحكم معصية والكفر يكون فيما يتعلق بحق الله، الكفر الناقل عن الملة هو الشيء الذي يتعلق بحق الله كإنكار شيء من الدين أو السب أو الاستهزاء أو إهانة المصحف وضعه في النجسات أو الدوس عليه أو كذا، أو أن يعتقد أن الله شريكا أو ولدا أو كذا، يعني دائما الشرك الناقل عن الملة يكون فيما يتعلق بحق الله، أما ما يتعلق بحق المخلوقين فإن لا يصل لحد الكفر مهما كان ولو وصل إلى القتل، لأن يعني أعظم إساءة إلى المسلم أن تقتله، يعني هذا غاية ما يكون من الإساءة إلى المسلم وأعظم الظلم أن تقتل أخاك المسلم، ومن قتل مسلما لا يكفر، فكذلك الحكم بغير ما أنزل الله يحكم ظلما على هذا الشخص، يحكم عليه ظلما ولا يحكم بما أنزل الله، هذا يكون يعني من باب الظلم باب العدوان ولا يكون يعني مكفرا لذاته، وجاء عن جمع من الأئمة أئمة السلف انه كفر دون كفر، لكن عاد اختلفوا في من يعني يطبق القانون كاملا، يعني فرق من يحكم بين مسألة ومسألتين، هذا قاضي في المحكمة جاءت قضية واحد المتخاصمين قريب له فحكم له ظلما هل يكفر؟ هذا ما يكفر، هذا ظالم، او دفعت له رشوة فحكم له هل يكفر؟ حكم بغير ما أنزله ويعلم الحكم الله كذا وحكم بكذا لمصلحة أو لرشوة أو كذا، هذا ما يكفر، هذا واضح، هو الذي جاء عن ابن عباس وعن جمع من السلف أنهم قالوا كفر دون كفر، أنه لا يكفر الذي استحله أو رأى أنه أحسن أو مثل حكم الله، لكن مسألة تطبيق القوانين هذه ما كانت موجودة في عهد السلف، الصحابة والتابعين واتباع التابعين إلى ما جاءت لنا من وقت قريب، تطبيق القانون كاملا في جميع شؤون الحياة. هذه هي المسألة اللي فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من يرى أنه يكفر وطبق القانون بهذا الشكل في جميع الأمور، لا يقطع يد السارق ولا يجلد الزاني ولا يرجم ولا يقتل من قتل، تعطل جميع الحدود والأحكام والقصاص، ولا يبقى الحكم الشرعي إلا فيما يتعلق بالشؤون أو بالقضايا الأسرية كالنكاح والطلاق وما شابه ذلك، وما ما عاد هذا فإنه يلغى جملة وتفصيلا. هذا هو اللي فيه الخلاف، معروف عن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله أنه يكفر من طبق القانون بهذا الشكل، طبقه بهذا العموم أنه يكفر، لأنه ما طبقه إلا لأنه يرى أنه إيش أصلح. الفرق لو كان عنده شيء من الإيمان وحب الدين لكان يعني يحكم المرة بعد المرة لهوى أو يعني مثل القتل، إذا قلنا القتل قتل نفس واحدة يكفر بها أم لا؟ ما يكفر. طب لو قتل مليون مسلم يكفر ولا لا؟ ها؟ ما يكفر. لو قتل 10 ملايين هذا حاكم مسلم سفح قتل 10 ملايين مسلم يكفر ولا لا؟ ها؟ ما يكفر. طبعا قتل أكثر 100 مليون مهما قتل من العدد فإنه لا يكفر، لأن أصل الفعل الواحد غير مكفر، فلا فرق بين الواحد والآلاف، هذا يختلف من جهة العذاب. لا شك أن العقوبة تختلف وتعظم بتعدد الذنب، لكن العقوبة شيء والكفر المخرج من الله شيء آخر. فكذلك الحكم غير ما أنزل الله، إذا اتفقنا على أن الفرد الواحد إذا فعله وهو يرى أنه ظالم وأنه عاصي لا يكفر، فإذا نقول حتى لو طبقه في 10 مسائل في 20 في 30 في 1000 في 100 في 2000 في 10,000 في أكثر على جميع الناس في كل الأحكام، يقولون لا يكفر إلا إذا استحله أو رأى أنه أحسن أو مثل، لأن الفرد الواحد إذا كان الفرد واحد لا يكفر فلا يكفر العدد، والنية أمرها إلى الله، هل هو طبقه لأنه يرى أنه أصلح؟ هذا ما نستطيع أن نجزم، ربما يطبقه يقول لأنه مثلا مضغوط عليه من الدول الكبرى وأنه لو لم يفعل هذا لا أزيل عن الحكم مثلا، يمكن لأمر من الأمور هذا أو غير مصلحة دنيوية، وأنه يعني لبس عليه وقيل له أن هذا هو الأصلح والأحسن وكذا فالتبس عليه الأمر، فيمكن يكون الأمر ملتبسا، يمكن يكون خائف من الدول الكبار أنه لو لم يطبق لا قتل أو عزل عن الحكم، فرضخ الدنيا ويعني ترك لطاعة الله مع كراهيته في قلبه، وأنه لو كان له الخيار لحكم بما أنزل الله. فعلى كل حال إذا كان المسألة فيها تردد والأصل الإسلام أنه يعلن الشهادتين ويصلي، فيعني الأولى عدم التكفير كما تقدم. هذه من المسائل فيها احتمال وفيها يعني تفصيل، فنقول هذا لا يكفر إلا إذا صرح بنيته، إذا صرح أن حكم الطاغوت أفضل من حكم الله ولا يكفر، أما مجرد الفعل فإن هذا يكون ملتبسا، ولا سيما إذا كان لا فائدة من التكفير. هذه مسألة مهمة أيضا، نقول هل يترتب على التكفير فائدة؟ إذا كان ما يترتب عليه فائدة لأن المسلمين في حالة ضعف ولا يستطيعون أن ينحوا هذا الحاكم ويأتوا بحاكم صالح، وإنما القول بالتكفير يترتب عليه شرور، يترتب عليه فتن، خروج، نزع يد من طاعة، وسفك دماء، فالأولى هو التوقف. حتى لو كان يكفر الواجب السكوت عن هذه المسألة وعدم إشهار كفره لئلا يكون في هذا تجرئة للشباب ومتحمسين للخروج على هذا الحاكم، الخروج الذي يحصل به شر. أقول دع هذه المسألة واتركها ولو كنت تعلم أنه صرح بالكفر، لأنه لا فائدة من إشاعته بل يكون فيه شر ومفسدة، كون الناس يسمعون يطيعون لهذا الحاكم ولو كان عنده مكفرات أفضل من كونهم ينزعون يدا من طاعة ويضرب بعضهم بعضا ويحصل بذلك زيادة شر. صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا نستغفر لهم ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نستغفر لمسيئهم سواء كان حيا أو ميت، يعني ما في مانع أن يستغفر الإنسان للعصاة، أما الكفرة فلا. الله تعالى نهى إبراهيم، نهى محمد صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، ونهى أن يستغفر لعمه أبي طالب، ونهى المؤمنين عموما. قال تعالى وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أزال الشبهة وهي استغفار إبراهيم لأبيه. هذا قد يتعلق بها أحد، أن الله تعالى أمر المؤمنين باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام، فقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يعني لا حجة لكم في استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه، لأن هذه عن موعدة قبل أن يعلم أنه لا يجوز، فلما علم ترك استغفار. الله تعالى يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلى أن قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا ليس لكم فيه أسوة، لأنه لا يرضي الله جل وعلا. نستغفر المسلمين ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. نقف على هذا، نحتاج إلى شيء من التفصيل. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم أرفع الصوت شوي. ها المرجئة هذه يأتينا إن شاء الله في قول المؤلف، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذه هي نفس المسألة، درس قادم إن شاء الله.